الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. على آله وصحبه وسلم. نحن إن شاء الله في رسالة من رسائل علم أصول الفقه، وهي عبارة عن تعليقات للجلال المحلي على متن الورقات. ومتن الورقات هو لأبي المعالي الجويني، وكلا الرجلين من أئمة الشافعية، أحدهما متقدم وهو أبو المعالي الجويني، وأحدهما متأخر أو الثاني متأخر وهو جلال الدين المحلي الذي هو شيخ السيوطي، والذي كتب تفسير الجلالين، ولكن القسم الثاني أو الأخير منه. وكلا الرجلين من كبار علماء الشافعية وأئمتها، ولهم رسوخ في باب الفقه، ولكن في باب العقائد لم يكونا على العقيدة السوية، بل هم ممن يسلكون المذهب الأشعري في باب الاعتقاد. والمراد من هذا التنبيه الوصول إلى أنه سيكون في ثنايا هذه الرسالة بعض المباحث التي سنجدها توافق هذا المذهب المخالف، وهو مذهب المتكلمين المخالف لطريقة السلف في باب الاعتقاد. وهذا العلم، علم أصول الفقه، هو علم من العلوم التي دونها العلماء طلبا في الوصول إلى المقاصد الشرعية الصحيحة من فهم النصوص الكتاب والسنة، وكذلك الوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية. فإن لعلم أصول الفقه فوائد، فمن فوائده تيسير الوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية، ومن فوائده كذلك ضبط الفقه بأن يكون وسطا بين الاجتهاد الأهوج والتقليد الأعوج. ومن كذلك فوائده التمييز بين من هو أهل ومن هو ليس بأهل في مسألة الاجتهاد ومعرفة الأحكام. ومن فوائده كذلك معرفة الأدلة الصحيحة التي يصح الاستدلال بها، والأدلة التي لا يصح الاستدلال بها. ومن فوائده كذلك التفريق بين الأحكام الصحيحة والفاسدة التي تنبني على التصور الصحيح للمسائل، و وكيفية الاستدلال لها وغيرها من الفوائد الأخرى. ومما ينبه عليه في هذا المقام كذلك أن أصول الفقه قد دونه علماء الإسلام وتكلموا فيه على طريقتين. الطريقة الأولى أن يذكروا ضمن كتب عامة ومباحث مجملة يكون من ضمنها ذكر عدد من مسائل هذا العلم. ومن أمثلة هذه الكتب النافعة كتاب بيان فضل العلم أو جامع بيان فضل العلم لابن عبد البر، وهكذا كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي. هناك كتب أخرى، ومن الكتب التي تناولته على وجه التفصيل لمسائله والترتيب لأبوابه وفصوله، من أهمها كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والمسودة لآل تيمية، ومن الكتب المتأخرة شرح الكوكب المنير وهذه الرسالة التي هي ورقات الجويني رسالة مختصرة شاملة لأهم مباحث أصول الفقه، وقد اعتنى فيها العلماء اعتناء واسعا بين شرح ونظم وتعليق وحاشية، وكان من أحسن التعليقات المختصرة تعليق الجلال المحلي رحمه الله، فما زال العلماء يبينون ذلك لأنه على قلة عباراته فقد شمل تنبيهات علمية نافعة مفيدة ينبغي لطالب العلم أن يعرفها ويدقق النظر فيها. وسيكون إن شاء الله أسلوب الشرح هو عبارة عن التعليق عن أهم المسائل المتعلقة بهذا المتن، وكذلك بتعليقات المعلق رحمه الله أو رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ صاحب المتن الجويني رحمه الله هذا المتن بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكتاباته برسائله، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير ما موضع كحديث ابن عباس في الصحيحين في رسالته إلى هرقل عظيم الروم، وهكذا فيما أراد أن يكتب في صلح الحديبية فكتب على ما هو معلوم وتكرر باسمك اللهم، بعد أن أراد أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وقد درج على هذا علماء أهل الإسلام بل والمسلمون جميعا. قال المعلق: أما بعد، فهذه ورقات، هذا من كلام الماتم، والمعلق رحمه الله جعل كلامه في نسق واحد مع سلام الماتن ليكون كالتوضيح والبيان له. فقوله فهذه ورقات، الفاء واقعة في الجواب، وأما بعد كلمة يؤتى بها للفصل بين مقدمة الكلام وموضوعه، فلأجل هذا أوردها المعلق رحمه الله. ومعناها مهما يكن من شيء بعد، فهو هذا الذي سيأتي، فهو هذا الذي سيأتي، ولهذا يكون جوابها غالبا مقترنا بالفاء، جوابها غالبا مقترنا بالفاء. قال فهذه ورقات، قال رحمه الله معلقا قليلة، استنبط أنها قليلة من صيغة الجمع، فإن للجمع صيغ عند أهل اللغة، فهناك جموع كثرة وهناك جموع قلة، ومن جموع القلة الجمع بالألف والتاء، فإنه من جموع القلة، الجمع بالألف والتاء من جموع القلة عند أهل اللغة. وفائدة إيراد هذا الجمع هو تنشيط الطالب لمعرفة هذه الرسالة وتعلمها، فإن ذلك يدعوه إلى الاهتمام بها والاعتناء بها، لأنها يسيرة. وفيه التنبيه إلى أن العلم كلما قل كان أدعى لحفظه وفهمه وإدراكه. قال تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. قال المعلق ينتفع بها المبتدي وغيره، لأنها شملت على مهمات مباحث هذا العلم. أما انتفاع المبتدي لأنها ميسرة ومختصرة، وأما انتفاع غير المبتدي لأنه يتعلم ويعرف كيف يعرض هذا العلم الذي يعرفه. أحيانا الإنسان يعرف العلم ويفهمه ويحسنه ويتقنه، لكن ما عنده الأسلوب الذي به يعرضه عليه على غيره، فلما يقرأ في مثل هذه الرسالة يستفيد، ينتفع بهذا الانتفاع وهو كيف يعرضه على غيره، ويستفيد كذلك كيف يمكن أن يختصر المباحث في مبحث واحد، وكيف يمكن أن يدخل الأبواب بعضها في بعض، كما سنستفيد ذلك إن شاء الله في الأبواب الآتية. وقوله تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، الفصول جمع فصل، والفصل هو عبارة عن موضع تجتمع فيه معلومات متشابهة. وفائدة تقسيم العلماء كتبهم إلى فصول وأبواب هو تيسير وتسهيل تحصيل العلم، فإن ذلك ييسر ويسهل العلم. والأمر الثاني أنه كذلك يعين على حفظه، وهكذا كذلك يكون أقرب في الفهم مع هذا التقسيم، وهكذا كذلك من فوائده أنه يكون أنشط وأدعى للابتعاد عن السآمة، كما قالوا أنه مثله كمثل مراحل السفر، فالسفر الذي ليس فيه مراحل سفر فيه سآمة وطول، بينما السفر الذي تتخلله مراحل يقف فيها المسافر فإنها تخف على المسافرين. وهكذا كذلك الفصول، كلما انتهى من فصل تشوق لما بعده، فهو كالمراحل بالنسبة للمسافر. قال على معرفة فصول من أصول الفقه، سيأتي ما تعريف أصول الفقه. قال وذلك، قال المعلق أي لفظ أصول الفقه، أي الإشارة تعود إلى لفظ أصول الفقه، مؤلف من جزئين مفردين. قال من الإفراد المقابل للتركيب للجمع، والمؤلف يعرفه بمعرفة ما عرف منه، يعني يريد أن يقول أن قوله مؤلف من جزئين مفردين يعني مكون. هذه الكلمة أصول الفقه مكونة من جزئين مفردين، الجزء هو الشيء والبعض من الشيء، وقوله جزئين يعني بعضين موضوعين بجانب بعض، ومفردين قال أراد بالإفراد المقابل للتركيب للجمع، يعني لا يريد بالمفرد الذي يقابل الجمع. فمثلا رجل مفرد وجمعه إيش؟ رجال، فهو لا يريد هذا المفرد المقابل للجمع، ولكن يريد المفرد المقابل للتركيب. مثال ما مثاله أن تقول مثلا دار زيد أو بيت زيد، فبيت هنا إيش؟ مفرد، يقابله إيش؟ المركب الذي فيه تركيب الإضافة الذي سمعناه. وهكذا كذلك أصول الفقه، فهو مفرد لكن ليس مفرد مقابل الجمع، وإنما مفرد مقابل التركيب، لأن أصول الفقه ننظر إليه بنظرين: النظر الأول باعتبار كل كلمة لحالها، والنظر الثاني باعتبارها كلمة واحدة، باعتبارها كلمة واحدة أصول الفقه، أصول الفقه. طيب، مثل ما تقول مثلا ماء الورد، فأنت إذا نظرت إلى ماء تريد أن تعرف ما معنى ماء، تفهم ما معنى الماء لوحده، والورد ما هو الورد، عرفت الورد لوحده. فإذا وضعت الماء إلى الورد مع بعض وقلت ماء الورد، هل ماء الورد الآن كلمة واحدة مكونة من جزئين مثل الماء الذي من دون لفظ الورد؟ لا. وهل كذلك لفظ الورد لوحده مثل لفظ ماء الورد الآن؟ كذلك لا، لأن الماء لوحده صار هذا الماء الذي نعرفه الذي نشربه، طيب، والورد لوحده صار إيش؟ صار هذا النوع من الزهر الذي نعرفه، لكن لما جمع ماء مع ورد فقلنا ماء الورد صار مركبا. هذا التركيب أفاد معنى جديد غير المعنى السابق لكل كلمة لوحدها. طيب، وهكذا كذلك أصول الفقه، فإن لفظة أصول لوحدها لا معنى، ولفظة فقه لوحدها إيش؟ لها معنى لوحدها، فلما اجتمعت أصول الفقه أفادت معنى جديد غير المعنى المنفرد لكل كلمة لوحدها. طيب، فقوله من الإفراد المقابل للتركيب للجمع، يريد بذلك أنه ليس المراد بقوله مفردين المقابل للجمع، بل مفردين المقابل للتركيب. التركيب إيش من تركيب عندنا الآن؟ إيش من أنواع التركيب؟ ها؟ لا، إضافي. عندنا تركيب إضافي الآن، أصول الفقه تركيب إضافي. طيب، قال والمؤلف يعرف بمعرفة ما ألف منه، يعني يعرف الآن الكلمة باعتبار ما تكونت منها الكلمة. طيب، قال فالأصل هو مفرد الجزء الأول. فالأصل الذي هو مفرد الجزء الأول يعني عرفه المعلق، قال لما قال صاحب المتن فالأصل ما يبنى عليه غيره، قال معلقا فالأصل الذي هو مفرد الجزء الأول. عندنا الجزء الأول جزئين، أصول الفقه. فما معنى أصول الأصل الذي هو مفرد أصول؟ ما هو معنى الأصل؟ قال ما يبنى عليه غيره، ففسره قال المعلق الذي هو مفرد الجزء الأول. الآن هنا مفرد إيش؟ مفرد الجزء الأول؟ لا، نريد هنا مفرد مقابل للتركيب أو مقابل للجمع؟ هو قال هنا فالأصل الذي هو مفرد الجزء الأول التركيب يعني. مفرد الأصول إيش يعني؟ مقابل إيش؟ مقابل أصول بس، إيش يكون مفرد؟ قال الذي هو مفرد الجزء الأول أصل مفرد الجزء الأول، فيكون هنا مفرد إيش؟ هل أراد ما يقابل التركيب أو ما يقابل الجمع؟ ما يقابل الجمع، لأن الآن هنا عندنا أصول، فقال فالأصل الذي هو مفرد الجزء الأول، الجزء الأول فيه جمع، فمفرد إيش؟ أصل. فيقول هذا الأصل ما معناه؟ قال ما يبنى عليه غيره، كأصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض. ولو مثل بمثالين يدلان على نوعي الأصل لكان أولى. فأصل الجدار هذا بناء إيش؟ حسي، وأصل الشجرة بناء كذلك إيش؟ حسي. وقد قسم العلماء البناء إلى نوعين، بناء حسي وبناء معنوي. البناء الحسي مثل الذي ذكره المؤلف، أصل الجدار وأصل الشجرة. وأما البناء المعنوي مثل النسب، فالابن بالنسبة للأب إيش؟ فرع، والأب بالنسبة للابن إيش؟ أصل. هل هذا البناء الآن حسي؟ إنما هو بناء إيش؟ معنوي. ولهذا بعضهم يعبر بتعبير آخر فيقول كأصل الجدار وكذلك أصل النسب. طيب، قال والفرع الذي هو مقابل الأصل ما يبنى على غيره، كفروع الشجر لأصلها وفروع الفقه لأصوله، كفروع الشجر لأصلها وهكذا فروع النسب. وقال وفروع الفقه لأصوله، فروع الفقه لأصوله سيأتي، والأولى عدم التعبير به لأنه الآن هو يوضحه فلا يمثل به. الشيء الذي وضح لا يمثل به لأنه الآن في إطار إيش؟ في إطار التوضيح، فالشيء الذي وضح لا يمثل به. قال والفقه الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي، هذا إن شاء الله نتركه إلى غد حتى تتجهزوا بالكتب إن شاء الله.